بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. وهذا الحديث يدل على خطر الدين، وكون الإنسان يموت مدينا وليس عنده قضاء ما يقضى به دينه، فإنه يوم القيامة يقضى مقابل ذلك المال من حسناته، أحوج ما يكون إليها. لعل الحسنة الواحدة ترجح بها كفة حسناته على كفة سيئاته، ولعل ما ينقص من حسناته يكون سببا لثقل موازين سيئاته. لعل ما ينقص من حسناته لمن له عليه دين يكون سببا لتثقيل موازين سيئات هذا، نقصت الحسنات ثقل ميزان السيئات، أخذ به إلى النار إلا أن يشاء الله وتدركه الشفاعة. فلذلك الإنسان يحرص على ألا يستدين إلا لما لا بد منه، فإن استدان يحرص على القضاء ويدعو الله عز وجل بذلك ويبذل سبب ذلك، فإنه إن فعل فإن الله عز وجل يقضي عنه وييسر الله عز وجل له سببا، كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة في من أخذ أموال الناس يريد أداءها أن الله عز وجل أدى عنه أو سبب له سببا، وفي حديث أبي هريرة في البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذا علم الله عز وجل صدقه إما أن ييسر له بسبب يقضي به دينه في حال حياته، إن لم يقضي ربما قذف الله عز وجل في قلب غيره من الناس إما أن يدعه من الدين، وإما أن يأتي من يتطوع ويقضي عنه: كم على فلان من الدين؟ أنا أقضي عنه. وإما أن الله عز وجل يرضي ذلك المدين يوم القيامة، فإلا إن لم يكن هذا ولا ذاك فلم يبقى إلا الحسنات، يؤخذ من حسنات العبد. والحسنة بالدنيا، الحسنة يوم القيامة بالدنيا، فماذا تعمل لك الدنيا لو كنت قد ملكتها وملكت خيراتها وهي لا تنفعك يوم القيامة لا تنجيك من عذاب الله؟ لا ينفعك من دنياك إلا ما جعلته من أجل آخرتك أو عونا على آخرتك، أما ما سوى ذلك فكل واحد منا سيترك الثياب التي عليه فضلا عن أشياء أخرى ثمينة أو كبيرة أو عظيمة من باب أولى. فلذلك العبد لا يعني هذا أنه يحرم عليك أن تأكل أو تشرب أو تلبس أو نحو ذلك، لا، لكن إياك أن يكون هذا هو الهم وأن يكون هذا هو المقصود، وأن تضيع آخرتك من أجل هذا، أن تضيع آخرتك من أجل هذا، وأن تضيع جنة عرضها السماوات والأرض لأجل هذا. ربما أخذت المال من حرام أو ظلمت، وربما تركت واجبات وفعلت محرمات من أجل الوصول إلى شيء من أمر الدنيا، ثم بعد ذلك لا الدنيا بقيت ولا الآخرة سلم. فالإنسان يحرص ولا يقترض إلا إذا غلب على ظنه أن ييسر له بقضاء، إن اضطر إلى ذلك يجتهد في دعاء الله عز وجل في بذل السبب المأذون به شرعا في قضاء دينه، ولو حتى أن يكون هذا العبد مصرفا من مصارف الزكاة ومن مصارفها في الغارمين، من مصارف الزكاة الغارمون، أي من عليهم ديون سواء كانت لحظهم أو لحظ غيرهم، سواء كانت ديونهم لحظهم هم، يعني أخذوها لطعام، لشراب، لكسوة، لدواء، لمسكن، لأثاث أو غير ذلك، أو كان لحظ الناس افترضوا أموال الإصلاح بين الناس للنفقة على الفقير أو المحتاج أو من بحاجة إلى ذلك، فكل هذا يكون سببا. المهم أن يسعى في قضاء ما عليه من دين وقضاء ما عليه من حق لغيره، ولا يبقى لا يبالي، لا يوثق، لا يكتب، لا يهم، ربما نسي. لو لم يطالبه أحد بالدين ما ذكره، وكان الناس كيف تنسى؟ هذا عليك، هذا الدين عليك، صاحب الدين حقه محفوظ في الدنيا ويوم القيامة، إن لم تعطيه في الدنيا سيأخذه أوفر ما يكون يوم القيامة، أحوج ما يكون إليه. أنت فرحت أنه نسي، فرحت أنه لم يذكر الدين الذي له عليك، الله عز وجل لا يعلم، وسيعطي حقه عاجلا أو آجلا. وكونه نسي، كونه نسي تماما إلى أن مات، لا يسقط حقه، ما تقول خلاص ناسي ما علي شيء، لا، وإن نسي حقه محفوظ وحقه باق، لا تظلم نفسك أنت. تحلل منه، من الناس من إذا اقترضت منه بعد أيام ويعرف من حالك أو قلة ذاتية، ربما لو قلت له، لو ذكرته فقط، أنا غير ناسي الدين عندي لك لكن غير متيسر لي الآن، إن شاء الله متى ما تيسر أعطيك، ربما قال لك عفى الله عنك استرح، ربما سامحك واسترح. ولا يبقى الإنسان يحمل حقوق الناس وأموال الناس إلى أن يلقى الله عز وجل بها فيؤخذ بعد ذلك من حسناته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بالدين. يبقى الإنسان خائفا من صاحب الدين أن يطالب، أن يشدد، أن يتكلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي أو غيره في تاريخ بغداد أن رجلا دخل المسجد فأخذ يصلي يوم الجمعة، ورجل جالس يقرأ وينظر إليه، أعجب بصلاته أيما أعجب، يصلي ركعتين طويلتين ويتمها بخشوعها وسجودها وركوعها، ثم يأتي بأخرى ثم بأخرى، إلى أن اقترب وقت دخول الخطيب، سلم من ركعتين إلا وترك المسجد وخرج، خرج من المسجد. الرجل تعجب، لحقه إلى أن رأى بيته، رجع إلى المسجد، سيرجع يتلفت، ما جاء إلى المسجد. لما قضى صلاته ذهب إليه، قال: يا فلان ما لك؟ رأيتك تصلي يا عبد الله أحسن صلاة وعلى هيئة، وبكرت إلى المسجد، فما إن كاد الخطيب أن يدخل خرجت من المسجد، ما شأنك؟ فأتقنت في الأمر المستحب وتركت الأمر الواجب. فقال له: اعفني من الجواب. قال: لا، وشدد عليه وغلظ عليه إلا أن يخبره ما شأنه. قال: أما وقد ألحق علي في السؤال، فإنه كان لي على إنسان دين كثير ويطالب بدينه، وكنت لا أستطيع الخروج من البيت حتى لشهود الجمعة والجماعة بسببه، فعلمت أنه سافر، فلما سافر خرج وصل، فلما صليت آخر ركعتين سلمت فرأيته في ناحية المسجد، فأحدث على نفسي فرجعت إلى البيت، يعني أحدث حدث أكبر، فمن شدة الفزع والخوف قال فرجعت إلى البيت. فقضى له هذا الرجل دينه، هذا الرجل الذي جاء وسأله قضى له حقه ودينه. فلا شك أن الإنسان لا سيما إذا كان الدين كثير، وإذا كان الإنسان لم يحسن الاختيار في من يقترض منه، يؤذيه، تكلم في عرضه، ربما أذله وأهانه، حرجه أمام الناس بالقول الغليظ، فلا شك أن الإنسان يعرض نفسه إلى شيء عظيم. ولهذا في الحديث: لا تخيفوا أنفسكم بالدين. لو جاء صاحب الدين وقال لك: كيف الحال؟ الشيطان على طول يأتي إليه ويقول لك: يعني لعله يريد كم معك فلوس، أين المال؟ لو قال لك: أين أنت؟ ما رأيناك من أيام. يظن الشيطان على طول يقول له: يعني أين أنت؟ يعني ليش ما تأتي تسدد؟ وربما هذا ما في ذهن يسأل عن حاله ويسأل أين هو، وربما قد نسي الدين أو ليس على باله ذلك الدين لا من قريب ولا من بعيد، لكن الإنسان يعرض نفسه لما لا يطيق، وهذه حقوق للناس، حق للناس عليه، فأين تذهب منه؟ فالإنسان يعني أمر مجرد، أمر مجرد، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يسر لك الله عز وجل بقضاء الدين، ويكون ذلك الدين سهلا ميسورا في همه وغمه وفي وقت وفي قضاء. وإذا أخذ الإنسان أموال الناس ويريد إحتال عليهم، يريد أن يحرجهم، هذا ليسامحه وهذا ليعفو عنه، هذا من أجل أن يماطله ويتعبه، فربما الجزاء من جنس العمل، فلا يحصل له شيء من ذلك، وربما لقي الله وذهبت حسناته عياذا بالله. نسأل الله تعالى أن ييسرنا وإياكم لليسرى، وأن يدفع عنا وعنكم كل هم وغم وحزن وأذى وبلاء، وأن يصلح ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين. هنا قاسم يقول الشيخ الألباني يذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدائن، لا يزال الله مع الدائن حتى مع المدين، ليس مع الدائن، مع المدين حتى يقضي دينه ما لم يستدن فيما حرم الله، يعني لا يزال الله معه في التيسير بالإعانة بالتوفيق له حتى يقضي الدين ما لم يقترض فيما حرم الله عليه، قرض شيئا فيما حرم الله عليه لا يعاد.